ما حكم قول الرجل وما قسما واسلاما؟ اذا كان على سبيل التمثيل يعني ليس مقصود المحاضر المقصود الاشتراك على الرزق مقصود يعني ذكر الله الذي قال تمرأ سابقا هذا من باب التمثيل. اما اذا كان مقصود يدعو الميت يستغيث الميت بدأ يا سيد البدوي يا رب من كفر اكبر يعني افضل الاشتراك المعتصم وسؤال المعتصم هذا يكون كفر اكبر. اما اذا كان تلك قصد التمثيل بهذا ما قصد لولايه المعتصم موجود فاين المعتصم الان ولا يقصد الاستغاثة بالمعتصمين ولا ندبة المعتصمين حتى يقوم يتوب لهذا الأمر لأن هذه المعتصمين قد مات ولا تهلك شيئا لنا.